بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، أختي المسلمة، لا شك أن للدعوة وسائل عديدة، ومن أقوى هذه الوسائل الشريط الإسلامي. من أجل هذه الغاية تشرفت تسجيلات منار الإسلام بتسجيل هذه المادة. فبادر أخي المستمع الكريم بإسماء هذا الشريط لمن تعرف ومن لا تعرف، فلعل الله أن ينفع به، والدال على الخير كفاعله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. فرضي الله عن الصحابة الطيبين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حينك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخوات الصالحات، هذه الموعظة ترتبط بموعظة سابقة، وتلك الموعظة أقيمت بناء على طلب من الأخوات الكريمات في بيان آداب طالب العلم في طلبه، لتكون تلك الآداب عنوانا وعلامة على إخلاصه في نيته لربه جل وعلا. وهذه الآداب، قلت إخوتي الكرام، كثيرة، يمكن أن نجمعها في عشرة آداب. ستة آداب منها ينبغي أن يفعلها طالب العلم وأن يتحلى بها، وأربعة منها ينبغي أن يتخلى عنها. وكما قلت في الموعظة السابقة قبل أن أفصل الكلام على شيء من هذه الآداب، سأقدم لهذه الآداب تمهيدا يقوم على أمرين اثنين. الأمر الأول في تعريف العلم، والأمر الثاني في وجوب إخلاص النية في طلب العلم ليكون العلم للإنسان لا عليه. أما الأمر الأول، أخواتي الكريمات، فقد مر الكلام عليه في تعريف العلم في اللغة والاصطلاح. وكنا عند الأمر الأول في تعريف العلم بعد أن انتهينا من مدارسة تعريفه، نتدارس أمرا يرتبط بالعلم، ألا وهو طرق تحصيل العلم. وهذه الطرق، إخوتي الكرام، قلت على كثرتها لا تخرج عن طريقين اثنين لا ثالث لهما. ووجه ذلك أن العلوم إذا تعلقت بسلوك الإنسان وعمله من حيث الحلال والحرام، والفضيلة والرذيلة، والهدى والردى، والحق والباطل، فالطريق لذلك واحد لا ثاني له، ألا وهو النقل الصحيح الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، منقول صحيح. فكون فعل الإنسان الذي يفعله حقا أو باطلا، حلالا أو حراما، فضيلة أو رذيلة، هدى أو ردى، صواب أو باطل، كل هذا مرجعه إلى الوحي ليقرر ذلك حسب ما بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن أدخل عقله أو عرفه في تحليل أو تحريم، وفي فضيلة أو رذيلة، وحكم على الأشياء بناء على العرف أو على الرأي أو ما شاكل هذا بأنها فضيلة أو رذيلة، حلال أو حرام، فقد أله عقله وعرفه وجعله ندا لربه. هذا الأمر الأول، طريقها النقل الصحيح الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو ما تعلق بسلوك الإنسان من حيث الحلال والحرام والفضيلة والرذيلة. والنوع الثاني من أنواع العلوم قلت علوم تجريبية تتعلق بالمادة من حيث تركيبها ومن حيث خواصها وما يرتبط بذلك من علوم الرياضيات والفلك والجيولوجيا والطب وغير ذلك، هذه علوم تجريبية. فالعقل إذن يتدخل في هذه القضية، وهكذا حواس البشر ليقرروا ما يصلون إليه، والله جل وعلا أمرنا بذلك كما تقدم معنا. فهذه العلوم طريقها العقل الصريح، كما أن تلك العلوم طريقها النقل الصحيح. ولا يمكن كما تقدم معنا أخواتي الكريمات أن يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح. وقلت هذه العلوم التي تتعلق بهذه الأشياء المحسوسة بالمادة بتركيبها وخواصها، عندما نبحث فيها نعلم كل العلم أننا عاجزون عن إدراك ماهيتها وحقيقتها، كما أننا عاجزون عن إدراك كيفية عملها، فلا يحيط بذلك إلا الذي خلقها فهو بكل شيء عليم. ونحن يصدق فينا قول رب العالمين: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ورحمة الله على من قال: العلم للرحمن جل جلاله، وسواه في جهلانه يتغمغم، ما للتراب وللعلوم وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلم. أخواتي الكريمات، وهذه العلوم من النوع الثاني التي هي علوم تجريبية وتدخل فيها عقول البشرية وحواسهم، هذه العلوم قلت إذا تعلمناها مع أنها تتعلق بالمادة تركيبا وخواصا، تركيبا وخواصا في خواصها وتركيبها، مع ذلك قلت ينبغي أن نتعلمها بكيفية شرعية، هذه الكيفية تضبطها لتكون قربة نتقرب بها إلى رب البرية. هذه الكيفية قلت تدور على أربعة أمور، شرحت اثنين منها، وأكمل الكلام على الباقي في هذه الموعظة، ثم أنتقل إلى النوع الثاني من التمهيد الذي سأتكلم عليه، وهو وجوب إخلاص النية لله جل وعلا في طلب العلم. أخواتي الكريمات، الأمر الأول الذي ينبغي أن نفعله نحو هذه العلوم التجريبية، ومن باب أولى نحو العلوم الشرعية التي طريقها النقل الصحيح الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أول أمر قلت ينبغي أن نفتتح تلك العلوم باسم الحي القيوم. فكل أمر لا يذكر فيه بسم الله الرحمن الرحيم ولا يبتدأ بالحمد لله رب العالمين فهو أقطع أبتر منفوق من كل بركة وخير. الأمر الثاني قلت إننا عندما ندرس تلك العلوم ندرسها من أجل أن نزداد إيمانا ويقينا، لنثبت أدلة الإيمان في قلوب بني الإنسان، ولنقرر بها أحكام الإسلام، فنجعلها أي تلك العلوم التي تتعلق بالرياضيات والهندسة والطب والفلك والكيمياء والجيولوجيا وغير ذلك، نجعلها سببا لتثبيت الإيمان ولتقرير أحكام الإسلام. وكنت ضربت أمثلة مختصرة على ذلك. أنتقل إلى الأمر الثالث الذي وقفنا عنده وأشرحه في هذه الموعظة إن شاء الله. الأمر الثالث أخواتي الكريمات، عندما نتعلم تلك العلوم ينبغي أن تكون طريقة تحصيلها طريقة شرعية، فليس فيها محظور لئلا نقع في محذور. المحظور هو المحرم، والمحذور هو الذي ينبغي أن نحذره وأن نتركه. فإذا تعلمنا تلك العلوم، الطريقة التي نتعلم بها ذلك العلم ونحصل بها تلك العلوم، ينبغي أن تكون تلك الطريقة طريقة شرعية، وفي حال اجتماعنا في تحصيل العلوم اجتماعا شرعيا. وعليه فما ينبغي أن يحصل اختلاط بين الرجال والنساء، بين الطلاب والطالبات، بين المدرس والطالبات، بين المدرسة والطلاب. لا ينبغي أن يحصل هذا على الإطلاق، فخلطة النساء بالرجال في شرعنا من أقبح الخصال. فكيف نجعل تلك العلوم التي نتعلمها لنتقرب بها إلى ربنا، كيف نجعلها سببا لمعصية الله ونحصلها بطريق يغضب الله؟ إن خلطة النساء بالرجال حرام حرام. فرحمة الله على من قال: وخلطة النساء بالرجال في شرعنا من أقبح الخصال، وسمة الفساق والجهال في كل وقت وبكل حال، ومن أجل موجبات الطرد، أي من أعظم موجبات الطرد من رحمة الرب جل وعلا. أخواتي الكريمات، إن الإسلام حذرنا من الاختلاط ونهانا عنه، وباعد بين الرجال والنساء عند أشرف الأحوال في أعظم البقاع، ففي بيوت الله عند أداء فريضة الله ما ينبغي أن يحصل اختلاط. وإذا اقتربت المرأة من الرجل ففي صلاتها نقص، وإذا تأخر الرجل ليقترب من المرأة ففي صلاته نقص. سبحان الله، مع أنهم يصلون في بيت الله وقلوبهم متعلقة بالله، وهذا الأمر هو ما أشار إليه نبينا رسول الله عليه صلوات الله وسلامه. ففي مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم، والحديث رواه الإمام الترمذي وأبو داود والنسائي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ولم كان الأمر كذلك؟ إن الرجل إذا تقدم في المسجد والنساء يصلين خلف الرجال يبعد عنهن، فلا يسمع حركتهن ولا يرى صورهن، وهن يلبسن الحجاب الشرعي لكن ما تقع عينه على عين امرأة. فهذا أنقى لقلبه وأتقى لربه، فصلاته أعظم أجرا عندما يتقدم. وعندما يتأخر يرى هذه الصور وإن كانت متحجبة، فالقلب قد يفكر بعد ذلك ويشتغل، فإذا يقل أجره. إذا تأخر في الصفوف يكون قريبا من صفوف النساء فأجره أقل، وإذا تقدم فأجره أكثر. والمرأة على العكس، إذا تقدمت إلى الصف الأول فستكون قريبة من آخر صفوف الرجال فهي أقل أجرا، وإذا تأخرت فهي أعظم أجرا. وهذا كله فيما لو صلى النساء مع الرجال. وأما إذا صلى النساء بمفردهن فخير صفوفهن أولها وشر صفوفهن آخرها، أي أنقصها أجرا. أما إذا صلينا مع الرجال فالأمر ينعكس، فخير صفوفهن الآخر وشر صفوفهن الأول. إخوتي الكرام، المرأة عورة، وإذا كانت المرأة عورة ينبغي أن تصان، فلا يجوز أن ترى، ويجب عليها أن تستر جميع بدنها. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، ففي سنن الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. والحديث رواه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحه والطبراني في المجمع الكبير بزيادة: وإن أقرب ما تكون من ربها عندما تكون في قعر بيتها. المرأة عورة. وفي بعض روايات الحديث، رواية الإمام الطبراني: النساء عورة، النساء عورة، وإن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان. استشرفها أي تعرض لها وفرح بها وزين لها التعرض للرجال وأغواء الرجال بها، يستشرفها أي يفرح ويتطلع إليها عندما تخرج ليغويها وليغوي بها المرأة عورة. وانتبهنا أخواتي لهذا اللفظ، المرأة عورة، النساء عورة، فهي عموم لا يخرج منه شيء من بدن المرأة من رأسها إلى قدميها إلى نهاية رجليها، المرأة عورة. إذا كانت عورة ينبغي أن تصان وأن تستر ولا يجوز النظر إليها، فكيف يقع الاختلاط في مدارس العلم ودور العلم؟ سبحان الله، هؤلاء يتقربون إلى رب العالمين أو إلى الشيطان الرجيم. إذا كانوا يدرسون العلم لله فكيف تعلموا العلم بما يغضب الله؟ هل يجوز لواحد منا أن يتوضأ بالبول ثم يصلي؟ إذا توضأ بالبول ثم صلى فالصلاة مردودة، بل إنه يستهزئ بربه عندما يصلي بالحالة التي نهاه عنها. وهكذا نحن إذا كنا نزعم أننا نتقرب العلم نتعلم العلم لنتقرب من الله، فكيف نتعلم العلم بما يغضب الله؟ إذا كانت المرأة عورة فينبغي أن تستر ولا يجوز أن ننظر إليها، وكما يحرم أن ينظر الرجل إلى المرأة ويجب على المرأة أن تستر بدنها، فيحرم أيضا أن تنظر المرأة إلى الرجل من غير حاجة، سواء كان بشهوة أو لا. وهذا الأمر أخواتي الكريمات يغفل عنه كثير من النساء الصالحات، ويظنن أن نظرهن إلى الرجال ليس كنظر الرجال إليهن، وهذا غلط. فكما لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة، لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل بشهوة أو بغير شهوة. والأدلة على هذا كثيرة وثيرة، أوجزها في ثلاثة أمور. أولها إطلاق قول الله جل وعلا: قل في الصنفين، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ثم قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إذا قل، فالخطاب الموجه للرجل والذي من عليه من نهاره إلى المرأة موجه مثلها إلى المرأة أيضا، فينبغي أن تمنع من النظر إلى الرجل. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. الأمر الثاني كما قال أئمتنا الأكياس الإمام ابن قدامة وغيره عليهم جميعا رحمة الله، قالوا إن المعنى الذي من أجله منع الرجل من النظر إلى المرأة هو الفتنة، خشية الافتتان بها، خشية وقوع الشهوة، خشية تعلق القلب بهذه المرأة. وهذا المعنى حاصلا في النساء، فكما أن الرجل يتعلق بالمرأة إذا نظر إليها فتتعلق المرأة بالرجل إذا نظرت إليه، وعليه بما أنها منع لئلا يتعلق فهي ينبغي أن تمنع لئلا تتعلق، فالفتنة حاصلة من الجانبين. والأمر الثالث وهو الحديث الصحيح الثابت عن نبينا الفصيح عليه صلوات الله وسلامه، والحديث رواه الإمام الترمذي في سننه ورواه أبو داود في سننه أيضا، وهو في المسند وصحيح ابن حبان. وبوب عليه الإمام الترمذي بابا فقال: باب احتجاب النساء من الرجال. باب احتجاب النساء من الرجال، يعني ينبغي أن تتحجب المرأة من الرجل وأن لا تنظر إليه، وكما أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إليها. ثم ساق الإمام الترمذي وأبو داود وابن حبان والحاكم الحديث بأسانيدهم إلى أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت في بيت ميمونة رضي الله عن أمهاتنا أزواج نبينا عليه وعليهن صلوات الله وسلامه، كنت في بيت ميمونة فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم عليها في بيت أم ميمونة فصارت أمنا ميمونة وأم سلمة في بيت ميمونة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فجلس مع زوجتين. ثم أقبل عبد الله ابن أم مكتوم وهو أعمى، فلما أراد أن يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام لزوجتيه أم سلمة وأم ميمونة احتجبا منه. فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوليس هو أعمى لا يبصرنا؟ قال سبحان الله أفعميا وان أنتما؟ إذا كان هو لا يبصر أنتما تبصران أم لا؟ فكما يحرم أن ينظر الرجل إليكما لو كان مبصرا يحرم عليكما أن تنظرا إلى الرجال. أفعميا وان أنتما؟ وهذا الحديث كما قلت أخواتي الكرام روي في هذه الكتب وقال عنه الإمام الترمذي حسن صحيح، وقد صححه جم غفير من أئمتنا منهم شيخ الإسلام الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم، ونظروا تصحيحه للحديث وتحققوا منه في الجزء السادس صفحة 84 و100 في الجزء السادس صفحة 84 و100، وأعاد الكلام عليه وقال إن إسناده صحيح في الجزء العاشر في صفحة 96. وهكذا صححه شيخ الإسلام الإمام ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري وقال إن إسناده قوي في الجزء التاسع صفحة 37 و300، وفي مسائل ابن هانئ في الجزء الثاني صفحة 280 و100. قال هذا العبد الصالح للإمام أحمد حديث أم سلمة احتجبا منه صحيح تذهب إليه؟ قال نعم صحيح أذهب إليه. لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل كما لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة. والإمام أبو بكر ابن العربي عليه رحمة الله في عاربة الأحوذي شرح سنن الإمام الترمذي عندما شرح هذا الحديث تكلم عليه بكلام نفيس، فاستمعنه أخواتي الكريمات ورجعنا إلى هذا المبحث في هذا الكتاب في الجزء العاشر صفحة 28 و200. يقول أبو بكر ابن العربي عليه رحمة الله الأحكام، يعني الأحكام الموجودة في هذا الحديث، باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال. الأولى الأحكام في مسائل، الأولى المسألة الأولى كما يحرم نظر الرجل إلى المرأة كذلك يحرم نظر المرأة إلى الرجل، وهو أمر جهله الناس فلا يأمرون به النساء ولا ينبهونهن على ذلك حتى صرن يسترسلن في النظر إلى الرجال، وأشد من النظر اعتقادهن أنه مباح، فواجب على كل أحد تحذير من إليه ممن هو راع عليه. والدليل على صحة ما أشرنا إليه حديث نبهان مولى أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وميمونة قالت بينا نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبا منه. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس أعمى لا يبصرنا؟ قال أفعميا وان أنتما ألستما تبصرانه؟ حديث حسن صحيح إلى آخر كلامه في هذه المسألة. وهذه المسألة تعرض لها الإمام ابن تيمية عليه رحمات ابن البرية في مجموع الفتاوى في الجزء 15 صفحة 66 و300، فقال ذهب كثير من العلماء إلى أنه يحرم أن ينظر النساء إلى الرجال سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. إذا منع كل من الصنفين من النظر إلى الآخر فالمرأة عورة مستورة ودرة مصونة. إذا كان الأمر كذلك كيف نطلب العلم باختلاط؟ لا يجوز هذا، إننا نعصي الله ونحاربها عندما نتعلم هذا العلم ويجري اختلاط الذكور بالنساء. وعليه أخواتي الكريمات ينبغي أن يتلقى الرجال علمهم من الرجال، وينبغي أن يتعلم النساء علمهن من النساء، وإذا ما أمكن ذلك فلا يوجد في النساء عالمة تعلم، أو يوجد في النساء عالمة لا يوجد رجل يحل علمها، فلا مانع أن يتعلم الرجل من المرأة وأن تتعلم النسوة من الرجل، لكن بالضابط الشرعي، فلا اختلاط ولا مشاهدة. فالأمر كما قال الله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فيتلقى العلم عن هذه المرأة وهي تتلقى العلم عن الرجل دون أن يكون هناك اختلاط، فتسمع صوته. سماع صوت الرجل في حق المرأة ليس بعورة، وسماع صوت المرأة في حق الرجل ليس بعورة بالاتفاق. فإذا يسمع بمقدار الضرورة ليحصل هذا العلم دون أن ينظر إليها، سواء كانت متحجبة أو لا، ودون أن تنظر إليه، سواء كان بشهوة أو لا. فنظر النساء إلى الرجال حرام، كما أن نظر الرجال إلى النساء حرام. ولذلك أخواتي الكريمات، أعرض عليكن هذه القصة لتعين هذا الأمر غاية الوعي. الإمام محمد بن إسحاق من رجال صحيح مسلم ومن الأئمة الكبار الأتقياء، والإمام مسلم أخرج حديثه مقرونا، وحديثه لا ينحط عن درجة الحسن، وحديثه في السنن. وتوفي سنة 150 من الهجرة، وقيل 51 وقيل 52 و100، فهو من التابعين، أدرك أنس بن مالك ورآه رضي الله عنه وعن الصحابة الكرام أجمعين. محمد بن إسحاق صاحب المغازي والسير روى حديثا عن فاطمة بنت المنذر، فزوج فاطمة بنت المنذر عروة بن الزبير. لما روى محمد بن إسحاق الحديث عن فاطمة بنت المنذر زوجة عروة بن الزبير، لا إله إلا الله، زوجة هشام بن عروة بن الزبير، لما روى محمد بن إسحاق حديثا عن فاطمة بنت المنذر زوجة هشام بن عروة بن الزبير رضي الله عنه أجمعين، توهم هشام بن عروة، توهم أن تلك الرواية من محمد بن إسحاق عن زوجته يلزم منها رؤية، فقال: كيف يروي ابن إسحاق عن زوجة فاطمة والله إن رآها قط، يعني ما رآها قط، فكيف روى عنها؟ فكأنه يتهمه ويقول هو غير صادق في الرواية، كيف يروي عن زوجتي وما رآها؟ قال الإمام الذهبي في السير، ونظر هذه القصة في الجزء السابع من سير أعلام النبلاء صفحة 38، قال الإمام الذهبي: قلت إن الرجل ما رآها ولا زعم أنه رآها، يعني يا هشام أيها الزوج المبارك، إن هذه الحنية الزائدة إذا روى عن زوجته ما قال رأيت فاطمة ولا زعم أنه رآها. وقد سمعنا من نساء كثيرات ما رأيت واحدة منهن، يعني هل الرواية عن النساء يلزم منها رؤية؟ لا يلزم. وقد روينا عن نساء كثيرات ما رأيت واحدة منهن، وقد كان التابعون يسألون أمنا عائشة وما رأوا لها صورة قط في نص القرآن: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. أخواتي الكريمات، وإياكن ثم إياكن أن يضللكن بعض الضالين المضلين في هذا الحين، فيقول وبئس ما يقول. يقول: هذه الآية خاصة بزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني زوجات الرسول يتحجبن، وإذا كلمناهن فمن وراء حجاب، ولا يجوز أن نراهن، ولا يحل لهن أن يريننا، وأما من عداهن فالباب مفتوح على مصراعيه والحبل على الغارب. سبحان الله، زوجة النبي عليه الصلاة والسلام التي يحرم علينا أن ننكحها على التأديب، وهي بمنزلة أمنا وأزواجه أمنا. وأزواجه أمهاتهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، لها هذه الحرمة، ومع ذلك لا يجوز أن ننظر إليها، ينبغي أن تكلم من وراء الحجاب. وماذا قال الله؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، يعني والله الذي لا إله إلا هو، عندما يكلم الإنسان أمه خديجة أو عائشة انه يخبر بذلك وكما لو كلم امه التي ولدت. هذه ينبغي ان تكلمها من وراء حجاب طهارة لقلبك وقلبها. واذا كلمت المدرسة او صديقتك او الطالبة او جارتك او زوجة اخيك فتكلمها من غير حجاب. سبحان الله، لمن يقول هذا؟ من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ لا يقوله الا من فقد عقله. هو المعنى الذي من اجله شرع لنا ان نكلم ازواج نبينا عليه الصلاة والسلام من وراء حجاب. ما هو؟ بنص القرآن: واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم. طيب يعني من عداهن؟ الا يريدن الطهارة؟ ومن عدا الصحابة عندما يكلمون النساء الاخريات الا يريد الطهارة؟ من باب اولى. اذا كلمنا غير ازواج النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي ان يكون ذلك الكلام من وراء حجاب: ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. ولذلك اخواتي الكريمات، يحرم على الرجل ان يدخل على المدرسات وان يقابلهن وجها لوجه. وتعلم العلم بهذه الكيفية حرام حرام حرام. ويحرم على المدرسة ان تدخل على الطلاب وان تقابلهم وجها لوجه. وتعلم العلم بهذه الكيفية حرام حرام حرام. واما اذا وجد مدرس ومدرسة فارسلنا المدرس للبنات والمدرس للبنين فهذا هو الكفر بالرحمن والردة عن دين الاسلام. نحن اذا كان هناك ضرورة وفعلناه ضرورة حرام. اما ليس الضرورة، عندنا رجل وعندنا امرأة، نقول للرجل اذهب للبنات ونقول للمرأة اذهبي للبنين، ثم نعلم هذا من لعنهم رب العالمين. يقولون لاجل ان يحصل في الجيل يعني اعتياد المخالطة ويعتادوا يعني حسن المعاملة وتتهذب يعني اوضاعهم واخلاقهم، ولئلا ينظروا الى المرأة يعني على انه شيء ينبغي ان يبتعد عنه. هذا هو الكفر بعينه. ليس بعد هذا الكفر كفر، ليس بعد هذا الكفر كفر. فنحن عندما نخلط بين الرجال والنساء في احدى حالتين لا ثالث لهما، اما تحريم واما كفرا برب العالمين. فلننتبه لهذا اخواتي الكريمات. ام ميمونة امنا ام سلمة وزوجهما نبينا عليه وعليهما صلوات الله وسلامه معهما، فيدخل هذا الاعمى الصحابي الصالح ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام احتجبا منه. سبحان الله، اعمى. قال افعل يا والي انتما. نعم، نتلقى العلم عن النساء اذا دعت ضرورة ودفعت الحاجة، ويتلقى النساء العلم عن الرجال اذا وجدت ضرورة ودفعت الحاجة لذلك، لكن بالصفة الشرعية. فلننتبه لهذا اخواتي الكريمات. ولم ترى هذا يوضع حاجز بين المدرس والطالبات، جهاز ينقل الصوت اليهم وانتهى الامر، ولديهم بعد ذلك ان يقابلهن وان يتجول بينهن. هذا اذا كان المدرس ايضا صالح. واما اذا كان بالصفة الموجودة يعني يلبس البنطلون وعورته مجسدة من الامام ومن الوراء، والله ان الدخول منه في هذه الحالة على البنات قاصمة الظهور. ان احدى الكبر رجل تجول بين البنات في الفصل بهذا البنطلون والقميص وعورته مجسدة ممثلة ويمشي بينهن، اما عند المسلمين غيره؟ أما عند المسلمين حياء على عرضهم؟ وأغلى ما عند الإنسان بعد دينه والإيمان بربه عرضه. أقول عرضي بمالي لا أبدده، لا بارك الله بعد العرض في المال. عرض الإنسان يبدي عرضه ليس بماله، براحه. بعد ذلك يدخل هذا الصعلوك يتجول بينهم بهذه الحالة؟ في أي شريعة هذا؟ أخواتي الكريمات، استمعنا إلى هذا الحديث وانتبهنا الى الاحكام الشرعية وكيف يعني غيرت في هذه الايام من قبل علماء الشيطان. الحديث رواه ابو داود في سننه والبيهقي في شعب الايمان باسناد حسن. من رواية أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقد خرج من المسجد واختلط النساء بالرجال في أي مكان في الطريق في الطريق العام خرج من المسجد النساء وخرج الرجال من المسجد فصار اختلاط يعني ما تميز أحد الصنفين عن الآخر في الطريق فسمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا معشر النساء استأخرن ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق قال أبو أسيد فلقد رأيت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن جلبابها ثيابها لتكاد أن تلتصق بالجدار من التصاقها به لتكاد أن تتعلق بالجدار من التصاقها به يا معشر النساء استأخرن كيف تختلطن بالرجال في الطريق ينبغي أن يتميز الرجل عن المرأة حتى في الطريق فلا يسير جنبا إلى جنب أين تسير المرأة لا يجوز أن تسير في وسط الطريق كما ثبت في صحيح ابن حبان وكتاب شعر الإيمان للإمام البيهقي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه والحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس للنساء وسط الطريق يا معشر النساء استأخروا ليس لكن أن تحققن الطريق تحققن أي تسرن في حق الطريق يعني في وسطه إذن أين يسرن عليكن بحافات الطريق يمين أو يسار على الجانبين فكانت المرأة تمشي بالجانب وتلتصق بالجدار حتى إن ثيابها تكاد أن تعلق بالجدار من التصاقها بالجدار هذا من الصحابيات مع الصحابة مع خير خلق الله عليه الصلاة والسلام اختلاط في شارع عام ما رضيه النبي عليه الصلاة والسلام انظر لهذا التوجيه الآخر والحديث في سنن أبي داود وإسناده الصحيح عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لو تركنا هذا الباب للنساء وهو الباب الملاصق لباب جبريل في هذه الأيام في مسجد نبينا الجليل عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة لأن يسمى بباب النساء قال لو تركنا هذا الباب للنساء يعني أبواب المسجد متعددة طيب لما يعني نجعل بابا خاصا للنساء لا يدخل منه رجل امرأة تدخل بالطريق يمشين في الحافات طيب إذا جاءت المسجد يعني عند الباب لا ينبغي يحصل أيضا اختلاط فنترك بابا لهن لو تركنا هذا الباب للنساء يقول نافع فمات ابن عمر رضي الله عنه ولم يدخل من باب النساء بعد هذا التوجيه ما دخل من باب النساء أبدا سواء من النساء أو لا والأثر رواه ابن داود أبو داود أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه أيام خلافته نهى أن يدخل الرجال المسجد من باب النساء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو تركنا هذا الباب للنساء ففهم الصحابة المراد وهذا ما دخله بعد ذلك حتى مات لكن في زمن عمر جاء تابعون وقد لا يدركون التوجيهات عن طريق العرض ولا يفهمون الإشارة فلا بد من تصريح قال باب النساء لا يدخل منه أحد أبدا من الرجال هذا خاص بالنساء سبحانك ربي يدخلن إلى أفضل البقاع لأداء أفضل عبادة في أفضل العصور مع أفضل الرجال ومع ذلك يفصل بينهن وبين الرجال هذا هو هدي الإسلام في النساء مع الرجال وعليه إذا أردنا أن نتعلم هذه العلوم فينبغي أن يكون تعلم العلوم بالطريقة الشرعية ابتدأناها بسم الله جعلناها عونا لتثبيت الإيمان في قلوبنا ولفهم أحكام ديننا ثم تلقيناها بعد ذلك بطريقة شرعية فلا اختلاط بين الصنفين فالاختلاط عام في مدارس المسلمين في هذه الأيام وليته وهذا ليته يعني من باب يعني كما يقال أخف الضررين والشرين وليته اقتصر في وقت الدراسة فقط إنما امتد إلى اختلاط حتى في الرحلات ولما كلم بعض الناس في هذا كيف ترسل ابنتك مع الطلاب في رحلة خارج البلاد أياما، قال هذا في سبيل العلم. لعنة الله على هذا العلم الذي يقودنا إلى محاربة الله ومعصيته. علم عرضك ترسمه بنت ريعان شبابها في حدود 20 أو فوقه بقليل أو دونها بقليل، ترسل لتبيد أياما مع طلاب يسرح ويمرح مع بعضهم، إذا هناك انضباط يفصل كل من الصنفين في النوم، كل صنف في خيمة خاصة، وإذا لا يوجد انضباط الاختلاط في كل شيء في النهار وفي المساء. ثم كيف تفعل هذا؟ قال في سبيل العلم، والله لأن يعيش الإنسان جاهلا خلف البقر لا يحفظ إلا سورا من القرآن يقرأها في صلاته خيرا له من هذا العلم، وخيرا له من هذا التوسع والتحقيق الذي أصبنا به في هذه الأيام. لو كان في العلم دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. العلم لا خير فيه إذا ما دلنا على خشية الله جل وعلا وقربنا من ربنا جل وعلا. أخواتي الكرام، هذا الأمر ينبغي أن نعيه تمام الوعي. العلم عندما نتعلمه ينبغي أن يكون بطريقة شرعية، إذا كان بطريقة ردية إن ذلك يغضب رب البرية ولا يكون هذا علما نافعا يقربنا إلى الله جل وعلا. وكما قلت، لا نمنع من تعليم النساء من الرجال ولا من تعلم الرجال من النساء، لكن الصفة الشرعية إذا دعت لذلك ضرورة. الإمام ابن الجوزي شيخ الإسلام وتوفي سنة 97 و500 للهجرة في كتابه المشيخة، يقرب رب البرية ولا يكون هذا علما نافعا يقربنا إلى الله جل وعلا. وكما قلت، لا نمنع من تعليم النساء من الرجال ولا من تعلم الرجال من النساء، لكن الصفة الشرعية إذا دعت لذلك ضرورة. الإمام ابن الجوزي شيخ الإسلام وتجي سنة 97 و500 من الهجرة في كتابه المشيخة ذكر 87 من شيوخ الذكور، ثم أتباعهم بثلاث نسوة. قل حدثتنا الشيخة الصالحة زينب، تخرج في ذلك 87 شيخة، نعم 3 نسوة من شيخاته. وهذه كتابه المشيخة ترجم لشيوخه ولشيخاته تخرج. والجمهور ابن تيمية في مشيخته ذكر 4 من النساء تلقى عنهن العلم وخرج، والصحابة والتابعين كانوا يتلقون عن أمهاتنا أزواج نبينا عليه وعليهن صلوات الله وسلامه لا خرج. لكن كله كما قال الجعدون، رأينا عن نساء كثيرات ما رأيت سورة لهن، ما رأيت واحدة منهن. وهكذا كان التابعون يروون عن أمنا عائشة رضي الله عنها وما رأوا لها سورة قط. فليس معنى هذا من إذا تعلمناه العلم من امرأة يلزم أن نراها، وتعلمت المرأة مما يلزم أن تعلم، لا يلزم هذا على الإطلاق ولا داعي لهذا اللزوم، بل إن هذا اللازم إذا حصل يوجد يشغلنا عن العلم ويعلق القلوب بالشهوة وينشر الفساد. لما أكثر الأحوال التي ينبى لها الجبين التي وقعت من المدرسين مع البنات لا أكثر، وكتب عنه بالصحف مدرس دكتور كل الطالبة لا يمكن أن تنجح إلا بكذا، أي نفس الأرض وفي أي فاحشة تقع بكثرة، والله لا يتكلم عن خيال ونشر بالصحف. وأقول هذا هو الحل الطبيعي لهذا العمل. نحن عندما خلقنا لابد من أن يحصل بعد ذلك فساد كلنا بينا أعجبت كل نجاح لم فاحشة، هي بين أمرين، ثم نترك يرمي عن تهتك العرض هذا قاعد كثرة. وعندما خلص البنين والبنات ما أكثر الطالبات التي انتفخت مكانهن بالحلم الحرام، لا أكثر. البلاد الغربية لا ترى في الجيل المنقطع ولا ترى في أولاد غير الشرعيين مذمة، ولذلك لا أرى عندهم في اختلاف ولا حرج عندهم من الزنا. فهل تركنا ديننا؟ وهل رضينا بدين النصارى الذي يتدينون به؟ نعوذ بالله من هذا الضلال وهذا الإفك. إن المرأة إذا اختلطت بالرجل والرجل إذا اختلط بالمرأة كالحديد والمغناطيس، كل واحد سينجذب للآخر سيما بينه. نسلم من هذا أن نسلم نهلك بعد ذلك من نهلك، هذا أمر آخر، لكن نحن عرضنا الصنفين للمفسدة. إفكاد رجل ليقابل البنات وجها لوجه ويصرح نظرهن في هذه وفي تلك، ثم بعد بعد ذلك يصفهن أكثر مما يصفهن أزواجهن. ثم تقول بعد ذلك قلبه طيب. إن أعلم الذي إذا قلبه خبيث، يعني من الذي قلبه خبيث ما أعلم؟ ويعطيك العالميات الفارقة في وجه كل واحدة. نعوذ بالله من هذا الضلال وعلى العار. ينبغي أن نقف عند حدود ذي العزة والجلال، عين بالطريقة التي يحبها الله ويرضاه. الأمر الرابع وهو آخر الأمور، عندما نتعلم هذه العلوم التجريبية التي ندخل بها عقولنا وحواسنا ونبني التجارب ونخلص بنتائج هذه العلوم التي نتعلمها، ينبغي عندما نتعلمها أن نلفت الأنظار إلى موضع العبرة فيها. فعندما نتعلم هذه العلوم لا تظن بما أودع الله في هذه العلوم من أسرار. إذا أردت أن تبحث في خلق الإنسان وفي تركيبه، انظر في العجائب التي فيه. تعلم ولفت أنظار الطلاب إلى هذه القضية، أنظار الناس إلى هذا الأمر. تأمل بها الناس الوجه مساحة لا تزيد على شبر في شبر، يعني أطول لا يوجد أحد وجهه ذراع في ذراع، شبر في شبر، وعدد الناس لا يعلمهم إلا الذي خلقهم. هل وجدت وجهين متشابهين تمام التشابه؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اختلاف ألسنتكم وألوانكم لا يوجد تمام التشابه إلا أن ترى في هذا الوجه علامة تفرق الأخ الشقيق عن أخيه، والإبن عن أبيه، والجار عن جاره، ومن باب أولى البعيد عن البعيد. الكتب عن هذه القبيل، هذا لو كان من عمل القضاء أو أنه صنعته غير صانع لم يختلف وكان شيئا واحدا. إن هذا الاختلاف إنه لا تحصى ولا ترى وجهين يشتبهان تمام التشابه تماما. نعم قد يشتبهان بالمئة ستين بالمئة عشرين، وقد يختلفان بعد ذلك بالمئة مئة بالملامح البارزة، لكن اشتباه تماما بحيث فلان وفلان صورة واحدة، يعني هذا الوجه هو ذاك الوجه، هذا لا يوجد. الفت الأنظار لهذه العبرة، تأمل بعد ذلك العبر التي في الإنسان أيها الإنسان. تأمل في حياتك عندما تبحث في تركيب الإنسان، في التشريع، في الطب، أنت تسمع بعظم، تبشر بسحر، تتكلم بلحن، كيف أنت تتكلم؟ العظم عظام متجوفة تسمع بها، العين مادة جميلة شحمية ترى بها، شحما يرى، عظما يسمع، لحما يتكلم، سبحان ربي العظيم. هذا المثال الذي يعني طوله لا يزيد على 20 سنتيمتر، لا إله إلا الله، ولعله دون ذلك 10 سنتيمتر. هذا المثال يقول علماء الطب فيه 90,000 عليمة ذوقية. لماذا؟ لتمييز الطعوم الحلو من الحامض، من المالح، من المر، الحار من البارد، كم واحدة؟ 90,000 حلية ذوقية. طيب لماذا؟ هذا صنع الله الذي أتقن كل شيء، لسان لهذا الحجم 90,000 حلية ذوقية. هذا يقرر علماء الطب. ألا نلفت أنظار الناس إلى عظيم الخالق الذي خلق هذا الإنسان وفي أنفسكم؟ أفلا تبصرون؟ فيا عجبا كيف يعصي الإله، كيف يجحد الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. 90,000 حليمة ذوقية، سبحانك ربي ما أكرمك. لسانك لو وضعتها في الحلو والمالح تنين، يدك أصبعك أصبعك لو وضعته في الحلو وفي المر وفي المالح تنين، لا يغني. وضع على خدك، وضع على جنينك، وضع على فخذك، كل هذا لا يوجد. إذا أردت أن تذوق قطعة لسان حتى لو كنت صائما، قل حامض حلو مالح، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا اللسان على من يفوت الأذهان إلى عظيم قدرة الرحمن عنده. هذا اللسان لما كان لا إله إلا الله مخلوقا رطبا طريا ليس قلبا قويا، جعله الله مصونا في غار الفم. هذا لو تعرض لكسب مصون ياخذ. لو كان لسان خارج بدنك كأصبعك وكأنفك لفسد، فسبحان ربي العظيم في غار الفم. ثم جعله الله مجرفة للطعام، الأسنان تقطع والأبواب تطحن والأنياب تقطع، ويأتي الإنسان يخلط يجري مجرفة يجري الشيوال يخلط هذا الطعام بالفم لأجل أن تستسيغه أن يذهب إلى معدتك هنيئا مريئا. إذن بهذا يخلط أيضا. ثم عندما يريد أن يخلط هذا لا يكون فم جافا موسدا لما استطعت أن تبتلعه شيئا إلى جوفك. فمضخات الماء تشتغل من حيث يعلم الله ولا تعلم. عندما تدخل الطعام على إلى فمك حتى إذا أخذت شيئا يابس خذ يابس وضع عليه شعر تضربه كالدف عندما تضعه بفمك جاءت المضخات الربانية من كل جهة فصار كأنه معدوم بماء كثير غزير ثم حركه وكان أدخله داخل الجو. الله الذي أتقن كل شيء وفي أنفسكم قبلت الشروط ألا تتفكر بهذه القضايا عندما نبحث في هذه العلوم التي هي كما قلت علوم ربية بالأصل تجريبية مادة في تركيب هذه خواصها لكن نبحث في العبر التي فيها عندما نتعلمها نقول بسم الله عندما نتعلمها نجعلها كما قلت سببا لترسيخ الإيمان وتعلم أحكام الإسلام سيأتي بأمثلة شرعية نتقن بها دين الله عندما نتعلمها وأعطينا نقول للولد يعني أنت معك 10 تفاحات أعطيت لأخي 5 تفاحات فكم بقي معك إذا أعطينا التفاح والبرتقال يعني يراه يأكله كل يوم يعني تتشغل به دينه قل له نظرت أن تسبح لله 10 مرات فسبحت 5 كم بقي عليك أنا تعلمه هذا قل له نظرت أن تذبح 20 من الكفار من أعداء العزيز القهار فذبحت 10 كم بقي عليك تعلمه الجهاد علمه التسبيح علمه الصيام شهر رمضان 30 يوما شهر منه 5 أيام كم بقي علينا وتعلمه الزائد الناقص والتقسيم والضرب أمثلة شرعية ونجعل هذه العلوم وسيلة لتعلم أحكام الإسلام. الأمر الثالث كما قلت نتعلمها بكيفية شرعية. الأمر الرابع نلفت الأنظار عندها إلى عظيم قدرة الله جل وعلا وإلى إحكام الله جل وعلا لخلقه وصنعه ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق أخوات الكلمات بالأمر الأول من التمهيد فيما يتعلق ببيان معنى العلم لغة واصطلاحا وفي طرق تحكم العلم والآداب التي ينبغي أن نتأدب بها والأمور التي ينبغي أن نراعيها عند تحصيل هذه العلوم. وأما الأمر الثاني الذي ينبغي أن نتدارسه في التمهيد فهو وجود إخلاص النية لرب البرية سبحانه وتعالى. فأخواتي أذكر بداية هذا الأمر وأكونه في الموعظة الآتية إن شاء الله وفي نية عزمي بما أن هذه الموعظة ستكون دائمة كل أسبوع إذا انتهينا بعون ربنا من مدارسة آداب طالب العلم والآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم في طلبه على حسب طلبكم ورغبتكم في ذلك ولابد من أن أتكلم على هذا الأمر ولعله يأخذ موعظتين أو 3 على أكثر تقدير. إذا انتهينا من هذا بعون الله جل وعلا في رؤية أن نتدارس تفسير كلام الله جل وعلا ففي عزمي أن نبدأ بتفسير جزء عامه مبتدئين بالفاتحة بفاتحة الكتاب وأم القرآن إن أحيانا ربنا الرحمن. فهذا الجزء تقرأ صوره في الصلاة بكثرة لا سيما عند كثير من الناس والعامة فنتدارس تفسير هذا الجزء المبارك في المواعظ الآتية إن شاء الله. أما كما قلت فيما بقي من وقت قليل أذكر ما يدل على وجوب إخلاص النية لله جل وعلا في طلب العلم وأكمل الأمر فيما يأتي إن شاء الله. ثبت في الصحيحين السنن 4 الحديث في الكتب 6 من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث جليل عظيم ينبغي أن يكون مثل عين الإنسان على الدوام، إنما الأعمال صحة وفسادة، قبولا وردا، ثوابا وعقابا، على حسب النية. العمل يصح إذا صحت النية، ويفسد إذا فسدت النية. تثاب عليه إن أخلفت في نيتك، تعاقب عليه إن دمست نيتك. إنما الأعمال بالنيات، وعليه إنما لكل امرئ ما نوى، يعني يحصل الأجر على حسب ما نوى. فإنما خيرا فله الخير، وإنما شرا فله الشر. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهنيئا له، لم يضيع أجره عند الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها، هاجر من أجل زواج أو تجارة، فليس بمهاجر، إنما هو خاطب أو تاجر. فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث جليل عظيم كان أئمتنا يتواصون به، لا سيما في بدء طلب العلم، ليخلصوا لربه جل وعلا في طلبه. بقية ما يتعلق بهذا المبحث كما قلت يا أخواتي الكريمات أتكلم عليه في الموعظة الآتية إن أحيانا الله. بقي صلاة أذى المغرب ثلاثة. أسأل الله برحمته التي وسعت كل شيء إن أحيانا أن يحيينا على الإسلام، وإن أماتنا أن يميتنا على الإيمان. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أرضنا وارض عنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، وأحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقية الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال مبين.